وما سمعوش اللي كان يقول، يقول أقاربك العقارب فاجتنبهم، ولا تركن إلى عم وخال، فكم عم أتاك الهم منه، وكم خال من الخيرات خالي. هذا كله جهل، وهذه كلها سفاهة والعياذ بالله. بل أقول وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس كريم القوم من يحمل الحقد.